بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي إن شاء الله في هذه الأمسية السعيدة إن شاء الله، وفي إطار الدروس المبرمجة في هذا الأسبوع. يعني الأسبوع فيه دروس مبرمجة بمناسبة يعني المساهمة في بناء مسجدي ومدرسة نعم. طبعا هذا الأسبوع فيه دروس بهذه المناسبة، مناسبة المساهمة في بناء مسجد ومدرسة نعم، وكذلك ديس يعني مناسبة الحج ويعني مغادرة الحجيج لأرض الوطن وتوجههم إلى البقاع المقدسة. من شاء الله يعني تقدم يعني دروس في هذا الأسبوع، وربما كذلك إن شاء الله ستتواصل. وكذلك ديك المناسبة ثالثة، وهي مناسبة مؤتمر لا إله إلا الله النسوي السنوي توني كذلك. لذلك بهذه المناسبات الثلاث توجد دروس في هذا الأسبوع اللي يبدأ السنين الجمعة يقضى عن، وسينتهي إن شاء الله يوم الأربعاء يعني ليلة الخميس غدا سن قيمة صفي السود والشدوى والري. بهذه المناسبات الثلاث باش إن شاء الله سنتنوش القيمة ماشي نغ يعني في بداية الدرس اكتسي المناسبات، والمناسبة المساهمة في بناء أبدين غنبد مع بناء مسجد ومدرسة تنعام جميعا. لذلك الموضوع النغس إن شاء الله هذا يكون في صياغ هذه المساهمة وهذا الإنفاق، في صياغ الإنفاق في سبيل الله. أبريدنا ربي سبحانه وتعالى إجنسي يبريدن إقوان إلا نصحن يعني ديس الخير كثير ويستمر دين أبناء تدرتنا ربي سبحانه وتعالى. ماشي لا ربي قبل يعني هاتي المناسبة تجوري أصدغات، لا كذلك تتجدد المناسبة آل السن إن شاء الله أغنزل ديس، آل السن إن شاء الله أغد عزمن طروان نغديس. لذلك يعني أسو إن شاء الله هنسيول عن السياغ، سياغ الإنفاق سواء يغفنغ الأهمية المساهمة للإنفاق أبريدو. أسو إن شاء الله نحاول نسيول الجانب السياغ، ولكن قبل ما نسيول جانب السياغ لابد ديكت المقدمة مهمة انتهت التريغ غلب يعني في هذا الجانب، جانب السياغ الإنفاق. قد يمكن أن نحصل عدد من السياغ مثلا 5 6 4 التفدي قنحد يعني أو السياغ وقاع لن تغرس لش غرسكت فقط قاعد جورديسنت قاعد بريدني جورديسنت يتنوع جانب المساهمة للإنفاق قنحد. هذا يمكن أولادي قنسيسن، هذا يمكن سن السيسن، هذا يمكن ثلاثة أو سن بتتجان العدد يتكون دزعلوك حدني يتساهم وبشكل جيد. يعني ديس لبعض المنطلقات لبعض المقدمات حول ماذا؟ طبعا وحول الإسلام عموما والدين والالتزام، ولكن نسيو الجانب المال الريال الجانب المادي عند الإنسان. خاطروني يعني الجانب المادي ديك الجانب اللان البنادم ساعة ساعة يعني تزب الأحديث تبين ديس كذلك معادن الناس هل حدني يعني انت استحققتني يومن خاطي تبين ديس الإيمانس الجانب من الريال دي الرزق. لذلك لابد أن نبدأ سكت المقدمة طموني من بعد إن شاء الله أتنختم بهذه الصياغ. إذا كان غنحاول جميعا أن لكان غنجتهد ديسنت أنجتهد ديسنت إذن دي أنتوني دي ممكن سنت نقاط إلا إن شاء الله هتنتنبي في هذه المناسبة، مع كذلك ذكر أهمية هذا المشروع الأهمية بالنسبة لنشنين بالنسبة يغرم نتنعام الأهمية كذلك وين ندرجه في الموضوع مع بعض الإعلانات هذه يمكن تنيني في الأخير تخص المناسبة. أول نقطة تجلب نادم سيغني الإنفاق غرس تكون أنت غلب نختفتيت إنفق نقول إنفق دين القضية للمعتقد تجاه الرزق وتجاه المال معتقدات بتلاقيش مرتب جناس على خطر يعني الإنفاق دي قنشرة صحيح موجود في المجتمعات سواء دي مسلمة نغو دي مسلمة يعني يسني للا دي سنت سواء من يمدن دوافع عنسن إلى الإنفاق دوافع عنسن أجوري أبريد نربي سبحانه وتعالى بتي تزاتن جور نبريد نربي سبحانه وتعالى مختلف. وكان نرقب مثلا من الإحصائيات اللي أنت تتذكر في يعني في المراجع وفي المناسبات التكوينية مثلا قضية من نشتين فق مثلا المجتمع الأمريكي في القطاع الخيري أن في حوالي 450 مليار دولار سنويا دي قل مبلغ دزعلوك مسحل يغلب السيسن ودي مسلمن ولا غرسك على خص الإسلام مسحبتي تزات للإنفاق. وكذلك مثل من يعني واحد تريليون يعني كمبلغ مالي واحد يعني تريليون دولار ينفق المجتمع المسلم في القطاع الخيري ديك المبلغ كذلك دازو عليك معتبر او اسم بتي تسجل بنادم بزاف نفقا في هذا المجال جورنا بريد الخير دي سيغلب من الدوافع السيسنت بتي تشمر تبجناس الخضيط من الرزق بتي لي تشمر اكن سول زي مسلم ناهو نسيو بغير المسلمين فقط ذكر غاو الارقام باش كتكون غير نوع من السعه النغم من التوسع في هذا في هذه النقطه مسلمنا اهم شيء قضيه من الريال للرزق يعني بتي تعتقد تجاهها ان رقمه ربي سبحانه وتعالى قرانا كتي النقاط المهمه الجانب من الرزق للريال ان الرزق دريالو ديك ان شاء الله مضمون بالنسبه لبنادم الرزق والرزق طبعا لاش غير الجانب المال دي الصحه الام الاهل الاولاد يعني دي يعني كثير البركه في كثير مناحي الحياه كاع تعتبر رزق يعني ولكن يمكن نسيو في الجانب المالي ربي سبحانه وتعالى يقارن بلي ديك ان شاء الله يعني يضمنت يعني كل دابه على الارض على الله رزقها ربي لا يضمن نص الرزق لذلك البنادم ولي تشغب ولي تشغب في القدس ولي تشغب في الرزق طبعا ربي يمران غنتخذ الاسباب بصح ربي لا يضمن الرزق ينحدني المارود بالسيد يغلبوني ديك التفصيل بصح الا مضمون ولي تمتيت الشر اديش ابدا يسد يعني بالاسباب اتخذ الاسباب اي حد يمارو يرزميك تحنو طبعا يتخذ الاسباب ادير قبل اندروا وحدي ادير قبل اكتيفيتي المناسبه بصح في الاخير وكسين تلاكي ضامن 100% بلا داسني مشتارين شنو اللي ضامن ربي سبحانه وتعالى تاويتن ادي يمكن مشتارين داس مسح صغالاش مس اين رزقني مش غدات في القجير مشي دو طاد وطن القجير ربي سبحانه وتعالى يسد ربي يرزق يعني ربي قارن في سورة الداريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صيغة مبالغة الرزاق كذلك يعني توني ميقن حتى ترجبه لس التازد السيني مثلا يعني يلا هنساهمي قل مشروع خيري هذه ساهم وأخطر الشيطان داني إطرارسي البنادم داني في هذه القضية قد أدياس هذه السفر قل فراك أدياس الشيطان يوسوس له بتسي وسوس أسي وسوس فقرد إن ربي سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وفضلا والله واسع عليم شهد ربي سبحانه وتعالى يعيدنا بالفضل الشيطان يعيدنا بالفقر أديس هذه السفر 200 أسيناويح 200 يغلب هذه يمكن تقيم دومبان يواس مونغز جميع 50 أبدا يفوز تتسقع استتسقع أسين تبين دويمار ولم بعد خلاص يا أدسوا التمية تزديك المناسبة تبيت على حرارتها يختنمها أوسنا تم الشيطان غا تم دربي إن الشيطان يعيدكم الفقر مسح ربي سبحانه وتعالى خطي يعيدكم مغفرة منه وفضلا لذلك الجانب من الرزق نسن باللي لا مضمون نامن صوام نتيقن صواموني وهذا مذكور في القرآن كذلك يعني من الأمور اللي أنت يعني مهمة في المجال يعني المجال من الرزق ربي سبحانه وتعالى يعني طبعا نتش الرزق خاطر هذا يمكن يجن حد روح أسيني الشيطان معليش اسم يعني الجانب هذه يمكن تيمسو السيس هذه يمكن سكت الجانب بس يعني شتي شغل يغلب شتي غير شتفتي ريال برك وني لا نغرس يغلب هذه نفق شتي وليد معني شتي خاتي ولكن في الحقيقه ربي سبحانه وتعالى يجو هذا التفاوت عند الناس تفاوت في الرزق ولي تكون عمرو ديك الحاجز الا يقن حد هذه ساهم ستونتس ربي لا يسن من شتا غادي نجم غادي يشمر هل لا يستفرغ الوسع اني يشمر انا غادي نجم نخاتي ربي سبحانه وتعالى قال يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ربي سبحانه وتعالى انت الا وسيتي الشاسي غلب الا وسيتي الشاس تفتيت مسح السؤال بتا غادي تجين شرايني ربي قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء الى اخر الايات اذن ربي سبحانه وتعالى يوشاش يغلب يوشاش تفتيت يوشاش باشك اش يختبر ديس هل تنفقد نقول تنفقد هل تساهمد نقول تساهمد يعني وليمكن يكون حد ديني أنبتا يعني المساهمات الاختبار الابتلاء في الإنفاق إلا غير في الخير خاطي ربي لا في الخير يعني يغلب النختفتت ربي قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني لذلك ربي سبحانه وتعالى أدي رقبه ونحده بتغديج، لذلك وسي قد ربي سبحانه وتعالى يعني يجور بريد ربي غير سيغلب النغر سفتيت يومن يا ربي تصدق ربي وتصدق الشيطان وان ربي سبحانه وتعالى يزدخل فيزدرزق ويستمر الامتحان إلى أن يلقى الله. يعني ربي سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كملت حمال ديكم، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب ما تقارتهم زبط سماني وليقري قاع سماني وليقري ربي سبحانه وتعالى زديوي قن الرزق هامي خطر يومن يجور في هذا الطريق. نسم داني دي سكت العلاقة مهمة باللي بتيقن حد كل ما يتقدر ربي الرزق سيرني والعكس صحيح، من لو لقي ذا ربي الرزق سيتمنقص ما نرقب بتا ربي سبحانه وتعالى حدني ولقي ذا ربي تشس الرزق السم بلي لا إلا يشغلي يعني يرني يزد البغي العدوان يتوجدي دي جهنم أو جار في عود دي عود في الدرك العشرة هذه عود ودون هذه عاد وجار عفوا درك 70-80 أسي تشدد العذاب وجار ميمي خاطر ربي واللي راضي يغفص ربي يغضب غفص هامي يعني يسوفه غسنه بريد ربي سبحانه وتعالى اللي يمده في هذا الرزق باش كادي فغ بريد وجار باش كالسني غادي زوا والعياذ بالله هذا شموس الجهنمة. لذلك نسن أيها الإخوة بأنه أو نتفوت في الرزق واللي منع لبنادم إلا دي سهم تخاو نتفوت في الرزق وود لمع ناس باللي حدني لا مرضي غل ربي نغولي اللي مرضي يوشاس بسي نغي يوشاس يغلب أدي رقبة غادي جسس. لذلك يعني ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم التمران غلا يعني أو نريالو إلا يوشانغ أتنجان شانس بتد معنى تنجان شانس أتننفق في سبيل الله يمر سبيل ربي دو الساع مشينا لك نتركز في هذه الأمسية وبهذه المناسبة هذا يدل مساهمة غنساهم ابنها أنت مجيدا نغرم أن تنعم. لذلك ربي سبحانه وتعالى ويقارن الريال وهم يقارن غريالك يعني دريالس ربي سبحانه وتعالى استخلفنا فيه. لذلك توني كذلك نقطة مهمة من المعتقدات لبنادم دي سمبلي لا مستخلف في ذلك المال ربي قارن وآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه لكن التخلف يعني في ذلك المال نعم تدار تحنو تدق الكابيتال إلا يعني موثق إلا نوطري إلا النتش إلا سيسمتش مسحة السند باللي تليد مستخلف آم بسي بسي أطرح الرخل تجشتي الدليل باللي ريال نادي ممكن إلا سيق الجزء نواسي سبقاتش نباباتش نماماتش توفى تورتت. لذلك لكان غنبتا لنشري ريالني لكان محل كراء نكريين ريالني أنسخسيس الجنة نغول نسخسيس الجنة ما نشي قل حتى شي شريك تدرت صغى شريك تدرت شيني حمال ديك شاي بتغط تجدام شاي بتغط تجديس شاي بتا لازم ولتي تجديس شاي بتا تحفظ ولا دربي يوشان غريال شغل لي شريا نخت دريالس لي يوشان غ الشروط يقنسي الشروط أنه أتنفقت في سبيل الله مثلا من الآيات سواء في هذا المجال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم يعني دربي يوشان خت يعني في سياق يعني الإنفاق بصفة عامة. لذلك من شروط جرب سبحانه وتعالى أنه الإنفاق في سبيل الله. طبعا لازم تبيد أيها المؤمن هذا الشرط بعين الاعتبار. لذلك يعني النغ الريال اللي يوشان غرب سبحانه وتعالى كله فيه ابتلاء أتننفق بدي يغلب النغد بالسي وهو دي قن دليل باللي كتتقرب السؤال بتغط جدين ريالني انت أشي يعني تراضي أربا دي راضة غفش النغ وليترادي. لذلك ربي سبحانه وتعالى كان صريح في هذه النقطة هناك في القرآن الكريم ومثلا في سورة يعني سبع يعني القوم بتنا أننا ونحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين شغلا بتا ربي سبحانه وتعالى يشاس الريال الطروة خلاص وتعذيبا شغل ربي لا إرادة غفصا لاش خاتي السؤال لان سرسن تنشانسن خاتي ربي ناسن قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون إلى آخر الآيات. إذن الريال هو ابتلاء أدرك ربي سبحانه وتعالى لبنادم أتسرس أبريدس النغ والتسرس أبريدس. لذلك باش كاش يخسر ربي يدير قبل تصرفك في هذا المال هل يعني تترس وتنشانس النخات يعني السم تخلو بإمسلم في يعني يتحسب في الريال من جهتين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقارن لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن عمله فيما وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبله. لذلك الريال من جهتين سماني تيويتيد ماني تسرسل سماني تيويتيد ماني تسرسل. لذلك يعني ربي سبحانه وتعالى يعني يتش الريال للبني آدم بشك يعني أتني اختبر أبتا يقنح الدمار ويا من أهل الشر يتجه المعاصي جور بريد المعاصي ربي يغدق تغفص ماشين لغنطورو هو استدراج هو استدراج له حتى يزداد إثما وكفرا. ما ماشي لا ورد قصص كثيرة في القرآن سيسنت متن قصة قارون ربي ينغلنا قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم شيدي فغبري وآتيناه ها وآتيناه ربي وند الفعل من ربي سبحانه وتعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبتغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بتينا قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه وقوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم يعني إلى آخر الآيات. لذلك يعني نظرت نمسلم أغلى الريال يعني ديك تنظر ديس توازن ديس تقدين ربي سبحانه وتعالى التامن باللي الريال يسطس ربي آدي دول الربي انتفقت إلا مستخلف فيه آدي هل آدي كسب السيس أديو السيس رخلت أديو السيس الرزن النخاتي. لذلك استعمال المال في أوجه الخير عموما أوجه الخير عموما بس حنشاني لك أنا نتركز ديس المبادي المناسبة دي المساهمة دي ندب دينغ أغن بد معاو بنان تدارت ربي سبحانه وتعالى دلم درست أغات تستعزم دي سأول من ربي سبحانه وتعالى أغر من تنعام. لذلك يعني ربي قبل يعني ربي طمرا غير كان نسعى في هذا الخير في هذا في الخير عموما وفي هذا السبيل خصوصا يعني وفي هذا السبيل ربي قال ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. شهد ربي سبحانه وتعالى داني خاطي يعني اكتسكت يعني تحرد فيها تحريض فاستبقوا الخيرات فاستبق يعني معلت غار يعني جت لا كورس جراول تنافست في هذا المجال ماني في مجال الخير ومن أقوى أوجه الخير عند الرفع المادي لبيوت الله نسم باللي تدرن ربي سبحانه وتعالى مطالبين سنة نوع من العمارة عمارة البيوت تدرن ربي سبحانه وتعالى يعني العمارة المعنوية سبتها سو عمراس المحافظة يعني الصلوات الخامس مجالس الذكر إلى آخره يعني عمارة معنوية وكذلك عمارة مادية سبتها سو بناس سو نظفص سوب الدي غفسي لا أتكون يعني على الوجه الحسن سيس أبنس دق الخير إلا دزعلو كدنا ربي لا يمرن غلا أن نتسابق في هذا المجال في الخير عموما ومن بين أوجه الخير يعني هذا المجال أبنا أنت درت ربي سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات. ربي سبحانه وتعالى يعني طمرا نقص الخير مسح الخير نيب هذا يكون يعني في جماعة ولي تكوني في تفرق ولي تكوني في يعني في تشتت تكون في جماعة. ربي قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون يعني داني كذلك يدعون إلى الخير يعني يبها أنساهم جميعا ولدي تقيمي جنحت السجن أنحس باللي قاع المشروع عنا قاع لن تساهم تتدرت نربي يعني باش مدنا تظل نديس يعني هذا دعز من ديس القرآن هذا المدرسة تسعز من ديس طرواص القرآن. ربي كذلك الطمران غير كان غن معاون وصحق قارسي منت والقرن شي غير تفتيت نغوت نجم غا تسهمغ ربي لا يسن من شغة شمرد كذلك وسي غرسي غلاب النخ تفتيت ربي لا يسن إلا دلامين لمنس. لذلك يجب أن يتعاون مع إخوانه المسلمين إلا تسهم أنك تمساهمة جادة باش كنا آلة سنين إن شاء الله غنزل ديس من الزول ديس يعني إن شاء الله يعني نرقب يعني ذلك الخير ان شاء الله يعني اغندي الحق الى يعني تمرت سدني تدرخلت ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ربي قال وما تفعلوا من خير فلن تكفروه فلن تكفروه يعني ولي الضيعي ربي يشتياري أتفد الخير سدوني تتفد الخير سرخلت ربي إنان وجعلناهم أئمة يستوس الأنبياء يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا عابدين لذلك ربي قبل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى هذا الإنفاق في سبيل الله إن أنا يعني سيل أسباب الله لبنادم العمل لا ينقطع ثلاثة نبسيون يعني يجد كل علم ينتفع به النغي يجد ولد صالح يدعو له النغي يجد صدقة جارية أهون صدقة الجارية يقن الريال يقن ويتلي النفعس إلا مستمر النفعس مستمر أويس أنت مجيدة النفعس مستمر يقن حد ينفق بدنت لي بيلي أنت مجيدة ينفق ترسول بلاتفورم أنت مجيدة ينفق توسقل تمجيدة ينفق توبنتر ينفق ديس توجد لصونو ينفق يعني توجد ديس التدفئة يعني وغد الظلن ديني قاعد لغرستونت وغد عزم القرآن ديني قاعد لغرستونت وغد رولا من هموم الحياة ومن متاعب الحياة يزد التمجيدة يتكلم الراحة لغرستونت الدروس غادي جورنت لغرستونت الاجتماعات أدق عنديس في الخير لغرستونت يعني دق الخير يعني لا ينقطع لذلك يعني أن كنت الحدق سبتة باستغلال الدنيا وباستغلال الآخرة كيفاش نستغل رخلت يعني نسم بلي البنادم غرسك طلحت المهمة في حياتي إذا طلحت تزد الدنيت الديلول لم يكن شيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إخلص اللي تدر الدنيت ومش غادي درت 5 10 20 الله أعلم هذا يمكن إمارت لي الشاب يعني صحيح البدن تلاقيه دون بلان سونتي تلاقيه دون بلان اكتيفيتي تلاقيه مع ربادي قبل الاسترزاقتش ديما والتاوي البالش بلي اللي تضمنض اللي تضمنض بلي يتدرد وجار بلي شتوش الفرص للإنفاق وجار لوكازيون غدا سم والتطراطا لازم التجور دابري نربي سبحانه وتعالى سواء نغت نجمد خاطر البنادم وليد ديك العمر لان رقب يعني مد نديز على قدي بزان دي وسطانين قاعد عاشم في هذا الاسبوع يعني الوفاه البعض نتروى ديك الولايات يعني دي بزان في العمر في المرحله الابتدائيه يقدر ربي ان شاء الله ربي سوش الصبر يعني الاهل نسن يعني يرحم جميع صالح المسلمين يعني يعني موتى المسلمين يعني بلاد مولضمن لذلك يعني اون فطرتون الحياه تستغل وخاصه بالمتر ترني لحداك البنادم سغد تستغل يقنشرا يتنتقل معاس ويستمر بعد موته ما معنى يستمر بعد موته يعني أتستغل اكتل فطرتي لا إلا يتصني لس ماشي إرجان غرسو صاصن طور ماشي نغ الحديث دين دبتا يستغل فترة البرزخ اكتل لحظة تدلول الدديس مهمة في حياتي اكتل لحظة كذلك مهمة دين لحظة غادر رحلت ديس الرخلت بالميل الله أعلم مصح مي رحل رخلت يعني تلديني اكتل فطرت قبل ما دي بدأ البعث والحساب هذه قيمة تصني لس وهي فترة البرزخ إلا وسي حالين إلا غرس 14 قرن إلا في البرزخ إلا يتصني لس إلا وسي 700 عام إلا وسي 600 عام إلا وسي 2000 3000 عام إلا يتص إلا يتص في تلك الفترة السؤال هل أين فطرتني تلا تستغل نقول لي تمستغلة تستغل سبتة سلعام سلأشياء النقص الخير غادي جدونيت بحيث هذا الخير لا ينقطع يستمر ودي قنشرة ينقطع ويتوقف بموته سيسنت يعني أنفق في مجال أبنان تمجيدوي مادام تمجيديني تلا موجودات لا موقفات لا يعني الخير سي لا يتجر لا يرفع فيها الأذان لا ينادى فيها إلى الصلوات لا تقام فيها التراويح لا يعني أعمال خير كثيرة إلا غرس الأجر إلا غرس الأجر أبريدو إلا غرس تونت أنت سوء أن سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم عليه السلام يمر تربي لا أدي ابن الكعبة يعني بنات يجور بريدو يغوى ولربي رفع القواعد من البيت قاع وطوفا ووضع تمرا قاع إلى غرس يقن السهم معاس إلى غرس يقن تونت يقل الخير دا زعلو لذلك يعني ولنشينا نتصرف بهذه يعني الحكمة نحدق مع إيماننا نسن بأنه كل ما نجور بانشراح أبريدنا ربي سبحانه وتعالى كل ما النعم تدوم لنا والعكس صحيح إلى قل حديث يعني بسي السجود يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقارن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد أنعم الله عليه نعمة أنعم الله عليه نعمة مهما كانت نعمته كتسيسن جانب الريال ماشي نطرو يمكن المساهمة يعني تتعدد مساهمات يعني أشكالها تتعدد من نعمة فأسبغها عفوا عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه نغ يعني أن نحدق يعني مع يعني الأمر تجارة مع ربي أن نستغل تلك الفترة فترة البرزخ إلى حقيقة تجدرار هذه يمكن تساوي أضعاف وأضعاف العمر لبنادم إن شنين الوالدين خطر هذه يمكن يجن حد هذه فقيق المبلغ ينتا يعني هذه فقيق المبلغ كذلك الوالدينس يعني ربان تسجرنتين يعني لغرس الفضل غفس أسني أزني قلت اكتمتارت غل رخلت أسني جيك تونت أما أسني البنايتني مادام بنايتني تلقى إما الأجر اللي يزوال الوالدينس من اشتغلت تصمت أنغ الوالدينس في البرزخ ضربي السن ضربي السن من عدد من السنوات لذلك البنادم وليدريك العمر يعني عفوا وليدريك وليسيب المي غادي توفى ربي مسح البرزخ إلا داش درار لذلك توسد الفرصة ولت لا تؤخرها ولت تؤخر خطر ولتمليك دل العمر الشاد زود البرزخ إن شاء الله تتصدني لك التفدي يعني عمل الخير إلا يلحق إلا يتسد ربي قال وما تفعلوا من خير فلن تكفروه وتطي إذ نندو الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغ عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال فقد عرضها للزوال الرسول صلى الله عليه وسلم إذن شان يقن قاعدة يقن حد وشاس ربيك النعمة إلي نعمتني جو مدن تحتاجها نغرس مدن تسنز طلبنا ونعمته باش كدي ساهم سيسا بريدنا ربي سبحانه وتعالى سواء هنتنين باحتياجهم أنه يعني أدي ممكن حتى سبل الخير بتي الذي نجم له القدرة على ذلك يعني أنت ولساهم يبين أسند باللي يعني واللي يخص يعني داني الرسول صلى الله عليه وسلم من إيش فتبرم يعني يبين يعني أنني قلت نقبال السؤمس يعني السؤم ويعني رفضه لتلك المساهمة ولذلك العمل هذه السنب اللي يعرض أين النعمتني إلى الزوال اللي عرضتني الزوال يشجد قن باب الخير سواء دمد نحتاجن سواء دقل مشروع خيري والتجتون تش ساهم والسبيان باللي بتوليت قبل هذا بتولد الوقت هامي التسمت كل خطرات هامي الدورم كل خطرات كل دور دقل مشروع أبتت لي تحدقد لغرش المنطلقاته وتقرد قعيوان ولاش وتقرد أخطر يعني السياغ ماشينا غنطورو يعني السياغ كثيرة ولكن صح المبدأ التجورن وتجورن أتنفقدن وتنفقد ربي يضل ولك يرقب نيتك من هذا الأمر وكذلك المجتمع المزابي ديك المجتمع إلا الإسلامي ديس يغلبه الإنفاق والحمد لله ديس قيمة الإنفاق عالية ومزابي ينفق وخاصة نتقع مناحي الحياة ديسنت الدين ديسنت تطبيق الدين ربي سبحانه وتعالى وخاصة الجانب يعني التدين المجتمع الأمر الدين المجتمع بالنسبة للمجتمع المزابي يعني يرقب ديك نشري لان خط أحمر تمجيدة المدرسة القرآنية ثم نترك من المجتمع ويحرس ما نزوان تروس تخدم جرون ديس بالتغسنيج أسنيج تمجيدة وعزام أسنيج تدارتنا العرش في ديس سجن وعزام يتروانس لذلك كنا شن دانية بونور لكن سفر أغلبنا إلى الجزائر العاصمة تقليل وسيت شرقنا يتغرب ربا دي بارك دي توت قعمان اللان مين سافر بريدو للعاصمة أدي يمكن أدينا كل 50 كيلو أدي نجم حد أدي جاناري أنا أريد خد أدياف يعني يمسلمنا تقوم نسيس يمسلمنا لذلك نشين ونتتيت ونتنغى نساهم في هذا المشروع الحضاري ونيوسوس ميوز دمني يسد من إيماني المجتمع نمدنه يعني اللي نتعشن في هذا المجتمع أنتكركت المعلومات مهمة يعني موجودة في المصادر التاريخية يعني تخصه المجتمع وباش كان السلم أنا كانت عشاء الخير اللي نجري في السنة المسؤولية اللي نجري في السنة المسؤولية اللي نشره منه تجاه هذا المجتمع يقن مفاوض يعني المبعوث فرنسي توزنتي فرنسا إلى الجزائر باش كادي فاوض يعني سكان الجزائر بصفة عامة الأهالي قاع بصفة عامة في الجزائر سيسنة مزاب أعطني فاوض كتل قضية وهي قضية التجنيد الإجباري إذا بابا النغ ممكن لن نلحق نبسي هذه الفترة لن عاش القضيته قضية التجنيد الإجباري يعني الجزائريين لا باش كتساهم مع الجيش الفرنسي سيتو الجزائر مستعمرة من هذا العدو من هذا العدو. يعني اتمزاب الوقت ني تغنت نفاوض مع قرناس بلي طروان والتيسن ولين معنيين استجند الاجباري ولين معنيين تشناس يعني عده حجاج اكتسي الحجاج استشن دين تنغنهم من السو دين تنغنهم من بمناسبه ابدي نغن بد مع تمجيدا نغر من تنعام المدرسه دين دبتا ان ناس بلي طروان نغلو كان الدسن الخدمه العسكريه واللي ممكن تظلم واللي ممكن تظلم على خاطر نشي نغر نخ التحضير يتظلت يتبي الوقت ديس خطوات ديس اجراءات نرقبت نتنشنين من صلب بالدين أبتا والجوسي سيسن تظلت تسول تويق بيل لان السن باللي لازم ما دير زلوضو وديج الاستبراء لتحفظ مقاح 70 خطوة أتزوى قاع النجاسة تدقيم غير أثر النجاسة لن بعد دي زوى دي سير تواماً أيراد نظلت وهوديني وخدام أيراد نظلت وهوديني وهمبر تغاري تيغولاد العسكر دي الأعمال يعني باش كتشر نظلت يزم ديس يعني فقه ودين وأحكام ترسانة من الأحكام وني غير متاح غروم أمسنا الجيش الفرنسي مسح طبعا وني لاد الحادق أو المفاوض لاد الحادق إناش هاد نجمن يعني أنت الصحة أهم شيء أن تذكر سوى المرجع أني إن هذا المفاوض يعني عندما كتب هذا الأمر بتينا إن بلاد نجمن الجزائريين قاعدين ينموني قاعد نجمن دينين باللي وانت نجمد ناس تظلت كذا مسح رقب بتينا يعني قنوي وليبها إلا أن عند الميزابيين الدين خط أحمر إلا أن عند الميزابيين الدين خط أحمر يعني يوم مدن سغادي لنساون سلقاديته ولين يعني تبريكولا نغلان سوال ننتدت سغاد جن سغاشيني نموني يعني وكان يتوفر ضغفس النوسين إلا أتزورنا أو القاديته يعني باللي كان أدبد نغفس لذلك يعني لاحظ بتيت كرداني شين بتغنهم من سوي والس أنه الأوائل يعني وهم جزء من المجتمع المسلم تجنس القيم تزعلو بتتزلت تجنس القيم تزعلو بتالصلاح التديون لبنادم المرتبط بالمسجد وبالصلاة وبالمدرسة القرآنية سمني يعني نشنين نواصل بريدو دبريد الرسول صلى الله عليه وسلم دبريد الأوائل إذا كان غنحرص في التديون التديون طروان سبتاس وبدي غنبد مع الدار ربي سبحانه وتعالى الإقامة نسنت بالعمارة المادية السولة كانوا مطالبين بالعمارة المادية لذلك يعني ذكرت هذه بالمناسبة تلقت يعني حكاية مهمة يعني في من هذا التاريخ الناصع لهذا المجتمع في المساهمة في الخير إن شاء الله هتنجي وشة في مناسبة يعني سأذكرها إن سأذكر ذلك الموعد إن شاء الله في نهاية الدرس أن سمح ما السوبسي يعني درس واحد بهذه المناسبة لازم ما سنوش الحقس نسم بلي الحمد لله يعني أزغات نبدأ الحمد لله يعني أني يمسل من يعني يتوانفق من هذا المجتمع يعني ليرسو وانشانس الحمد لله هسو وتلي فقط عمارة مادية لا مادية ومعنوية يعني من عهد قريب فقط يعني تجش الحمد لله المصلى من الظلن ديس رمضان يعني كذلك المدرسة أقسام بورقس لنعزمن يعني الحمد لله العمارة المادية والمعنوية تدرت مربي أغر من تنعمت لا يتجور يعني الخير لا يتجور يعني سي وساني مزوار سي يعني بداية تحضير الأرضية نسن ما نشي نغنطورو 50 كيلو وبريد أتف دار عشر أتف المدرسة وني داغر يتوابنا دا جديد فتحت ربي لازم تكون ديست مجيدة تكون ديست المدرسة لابد مد لازم أدعز من ديني مدني لنديني صغار كبار لازم أدف مد الزلان ما ندعز من القرآن تروان صلى لابد وني مسؤولية جماعية تلغف نغقع دقن يعني مشروع اجتماعي إسلامي ميزابي لازم يستمر ولتطي بالطيوت جريفة سنة ساترق بالطيزيوت مثلا طب الزنط يجتد الكار لأي سبب من الأسباب بيضيض اسمه مسوك سجرتت في الساعة مهما كان أتترق بدي يعني غبشة توليد باش كتعزم داني أغرم باش كتعزم تختلا يعني حال زوال وقت ضعيا الترانسبور زواغف يعني على صغار سنها هذه يمكن سحوليس هذه يمكن يعني مدن أغلاد يعني كل حد سماني ديوسو مدن مختلطين لو سي قدر بي لو سي ولي قدر بي لو سي نفسي تصدعف لو سي نفسي يعني تقوى ثابتة يعني الترق بدا مني الحق هو مسؤولية غفنا غقع إلى طيزيوتو وصنو وفر ماني غد تعزم يقرب الغرسن ما تحفظ التعزم مصانة مكرمة معززة طمتو تتزال طيزي وتتعزام ضطف لي يدي عزام درجة زادي الزال تمشي لا لازم لغفنا مسؤولية جماعية لازم نوفر أموني لذلك يعني نوفر الأوقات نوفر يعني ماشي نطور الدراسة سواء طيزي وتنغضط في اليضة بالزان سواء دغبشة يعني أزوان غدوال يعني القيلات يعني ربادي قبل النقل لا موجود ولكن يعني لازم هذه يكون يعني أغرم ماشي يعني لا موجود من قبل ما ربطت تصيغ الإنفاق على السريع هذه ممكن يكون حد هذه ينفق يعني إمارو أهنيا يعني هذه سهم إمارو في هذه المناسبة يعني وسين تو تقزنتت سواء انت مباشرة نغيل محلس انت يصوض إلى مسؤولين يعني انت مجديوين يعني مباشرة ونقد يعني دا أنيني يعني دا هذه ساهمك المساهمة يعني مادية حاضرة يعني موجودة هذه يمكن مؤجل قال مثلا شي المدابية لكن غير رغب غاد نفقق المبلغ يعني معتبر مسحول تسوفو غمار وقع مع بعض يعني تسوفو يعني الدفعات حمال ديكم كل شهر هادوش كذا مسحي بهذا الصح البنادم يقني مانس يسبين تصدق الإيمانس مع الريال يعني وكذلك هذه يمكن ولي تسهم مثلا سجن الريال هذه سهم مثلا سجن شايلين ثمين نورغ مثلا يعني بحيث هذه نزل ريال صديز وغلديني هذه يمكن هذه سهم سجن السهم سجن السهم يعني يمس الحركة التجارية الأرباح قالوا انتو تنت نربي أنا يمكن حد إلا ده شريك معس يعني حركة التجارية أنا غد فغمسين مبلغني هذه زوا إلى هذا المشروع المشروع نوبنا نتمجيدا ندوع زام نغر من امتنعا من غادي خصصك نسبة الأرباح يعني وقتوني كذلك ديك تصير بسحيب هذا يصرح لدى توت إلا يعني مسؤولين جورن هذا يصرح في النسبة وكذلك يعني هذا يمكن هذا يوقف في قنشرة يقل وقف عيني يكتدار تقلني يقل قاراج يقنشرة بحيث الرعس هذا يزواغ إلى هذا إلى هذا المشروع يعني والمشاريع الخيرة عموما كذلك من سبل الإنفاق إلا نتجلب نادم يحدق أنت مع الدنيا تدرخلت لأن قضية الوصايا والأتلات يعني هذا يوصص يقنشرة يقن تولت الريال سيلا دزوا في هذا السبيل يعني نشينا نغن هم من يعني كل هذه الأنواع من الصيغ لا يبها لبنادم ما ديجور ديسنت بالمناسبة لذلك نبه يعني القضية الأتلات إلا يعني حد تعطل تجي لا ديجور وستو باللغة النيتسي الواقف طبعا كل هذه يعني مجالات للخير وكذلك يعني تمجيدة انتنعام ماشي لا ديقنشا إلا عاجل مستعجل دين سبيل الله مقصود به الإنفاق في هذه الأمسية كذلك هذه يمكن حد درجز نختمتو تدي سهم تمتد إن شاء الله إلا غرنغ ماشي كرانتورو يعني درس خاص بمؤتمر لا إله إلا الله إن شاء الله مع الأستاذ بحماني بالحاج ربا تحفظ هذه سيول عن هذه المناسبة نشن أن غيهم من يعني في هذه في هذا الدرس بخاصية المناسبة أنه تيزنان إلا والمؤتمر يعني سنتو في تحديث تاورت ربادي قبل الدوينة المساهمات نسنت إلا أن تتزوانت إلى يعني سهما سنت أبناء تمجيدات المدرسة نغر من تنعام لذلك كلك تمطوط أن بلغ أيها الرجال تخسد ساهم غرس الريال تخسد ساهم تخسد شارك ألو كانت أرجاسة سوشي قل مبلغ تملك تساهم سنتها يعني لي يعني لحسابها الخاص الأخروي أديرني صحيفة العمل إلا المناسبة المؤتمر لا إله إلا الله التاوي غلديس التاوي غلديس التفديني من وغا تستقبلان إن شاء الله المبلغ دي زواء أن شانس مباشرة دبسي يغلب المشي ننطروا البنادم ما ينفق إلا وليملك يعني يعني وليملك العمر أدي ساهم أدي ينفق وأستسمحكم يعني كثيرا نغوى بعمق على هذه الإطالة والله أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكفعنا اللهم شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. الصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.